رحمه الله تعالى: باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة ضرب من العلاج النافع، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم مرارا، وأيضا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحجامة، وأخبر أن فيها شفاء. والحجامة هي شرط الجلد بموس أو نحوه شرطا يسيرا، وسحب الدم بالمحجمة، سحب الدم منه بالمحجمة، فهذا ضرب من العلاج النافع. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. فالحجامة نوع من العلاج وباب من التداوي، والتداوي مأمور به ولا يتنافى مع التوكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يتنافى التداوي ومن ذلكم الحجامة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والحجامة نافعة جدا ومفيدة للجسم، وفيها شفاء لأمراض عديدة، ربما تعد بعضها في مثل هذا الزمان من الأمراض المستعصية، لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض. وفي واقع الناس شواهد كثيرة جدا تشهد على ذلك، مما يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ويعطي الحجام صلوات الله وسلامه عليه أجرة على الحجامة، يعطي الحجام أجرة على الحجامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث، لكن لا يدل ذلك على تحريم ذلك، لأنه لو كان محرم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام الأجر على ذلك. لكن يفيد إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كسب الحجام خبيث أن الكسب الذي يؤخذ من الحجامة ليس من جميل الكسب وطيبه، لا أنه محرم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم والبصل أنهما شجرتان خبيثتان، لا يدل هذا على تحريم الثوم والبصل، لا يدل على التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الأجر، ولهذا سيأتي من قول بعض الصحابة في رواية الحديث: ولو كان حراما لم يعطيه، ولو كان حراما لم يعطيه. أورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة أن أنس بن مالك سئل عن كسب الحجام، عن كسب الحجام، هل هو محرم؟ يعني هل محرم على الحجام أن يأخذ كسبا من الحجامة؟ سئل أنس رضي الله عنه هذا السؤال، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، فأمر له بصاعين من طعام. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن كسب الحجام مباح، ليس كسبا محرما، كسبا لا يجوز، لأنه لو كان محرما ولا يجوز لم يعطي عليه الصلاة والسلام. فأنس رضي الله عنه لما سئل عن كسب الحجام استشهد بأن استشهد على إباحته وجوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة على الحجامة، فدل ذلك على الإباحة، فدل ذلك على الإباحة. وقوله عليه الصلاة والسلام في كسب الحجام بأنه خبيث لا يدل ذلك على التحريم، بل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام في شجرة الثوم وشجرة البصل، في الثوم والبصل. قال فأمر له بصاعين من طعام، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، لأن أبا طيبة كان مملوكا رقيقا وكان عليه خراج، وكان عليه خراج، وهو ما يعود من العبد لمالكه بحيث يسمح له مالكه أن يعمل في مهنة أو في صنعة أو في تجارة أو في نحوه، ولكن يقول تعطيني مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك، يسمى خراج. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صاعين، وزيادة على ذلك كلم أهله، يعني شفع عند أهله أي من يملكونه، في أن يضعوا عنه من خراجه، في أن يضعوا عنه من خراجه، يعني أن يخففوا عنه من الخراج الذي يطلبونه منه لقاء تركه يعمل. نعم. قال نعم. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، إن من أمثل دوائكم الحجامة. وهذا فيه بيان فضل هذا الدواء وعظم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه وتهاونهم بشأنه ومكانته. فالحجامة نافعة جدا ومفيدة، وفيها شفاء لأمراض عديدة، وكل مكان يحتجم فيه الإنسان من البدن، وسيأتي مواضع يحتجم فيها، كل موضع له فائدته وله منفعته. احتجم عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم، واحتجم في الأخدعين وفي الكاهل، احتجم في مواضع، وكل موضع من هذه المواضع له منفعته وفائدته، بل له فوائده العظيمة. ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأمر علي رضي الله عنه أن يعطي الحجام أجره، أي على الحجامة. والحديث في إسناده أبو جميلة وهو مقبول ومدار الحديث عليه، فالإسناد ضعيف لكنه ينجبر بما قبله وما بعده، فما قبله وما بعده يقويانه. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس